الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: كفارة للحلف باليمين إذا كان لا يحصي عدد اليمين التي حنث فيها، وما كيفية الكفارة؟ الجواب: إذا اجتمعت على الإنسان أيمان كثيرة وحنث فيها، ومع مرور الزمان وكثرته وطوله لا يدري عن عددها يقينا، فأنا أقول في هذا في هذه الحالة: أولا، لا يجوز لك أيها المسلم أن تؤخر إخراج الكفارة بعد الحنث مباشرة. لا يجوز لك أن تؤخر إخراج الكفارة إذا حنثت في يمينك، لأن الأدلة الآمرة بإخراج الكفارة بعد مخالفة مقتضى اليمين بأن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، هذه أدلة مطلقة، فهي آمرت وأطلقت هذا الأمر. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية، فيجب عليك فورا أن تخرج الكفارة حتى لا تقع في مثل ما وقعت فيه أيها المسلم. فوصيتي لكل أحد يسمع هذا الكلام أن يبادر بإخراج الكفارة بعد وقوعه في الحنث ومخالفة مقتضى اليمين مباشرة، لأن هذا من باب تطبيق هذه القاعدة، ولأنه أدعى لتعظيم شعائر الله عز وجل، ولأنه أدخل في باب التعبد وتعظيم الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: أيها السائل الكريم، إذا تيقنت أن ذمتك صارت معمورة بعدة أيمان حنثت فيها ولم تخرج كفارتها، فأنت في هذه الحالة تتيقن أن ذمتك صارت معمورة ببعض الكفارات التي لا تعلم عددها، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمتك إلا بيقين أو بغلبة ظن. فبناء على ذلك فيجب عليك أن تخرج من الكفارات أن تخرج كفارات بالعدد الذي تعلم أو يغلب على ظنك براءة ذمتك به، فأنت كفر كفارة، كفارتين، ثلاث، إلى عشر، إلى عشرين كفارة، على حسب ما يغلب على ظنك من كثرة الأيمان والمخالفات فيها التي حصلت، حتى تصل إلى العدد الذي يغلب على ظنك أنك لن تصله، أو أنك لا يمكن أبدا أن تحنث في يمينك بهذا العدد. فإذا مثلا كان يغلب على ظنك مثلا أنها إما خمس أو ست فتجعلها ستا، تأخذ بالأزيد دائما سعيا في إبراء ذمتك. فإذا وصلت إلى العدد الذي يغلب على ظنك أن ذمتك به قد برئت من هذه الكفارات السابقة، فهذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. فإذا ذمتك عمرت بوجوب هذه الكفارات بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين أو بغلبة ظن كما بينته لك، والله تعالى أعلى وأعلم.